أحبك يمنا نورا ولا أقدر على فرقك، أحبك لو فقدتك يومنا أحيا على ذكراك، أحبك لو نسيت الناس كل الناس ما أنساك، جبينك شعي منه النور صدق والله من سما. تعبتي يمنا نورا ترى حبك لنا أشقاك، لا منا فرحنا يومك الناس سعد كله جا. تعبتي يمنا نورا ترى حبك لنا أشقاك، لا منا فرحنا يومك الناس سعد كله جا. وشلتي همنا يما وحلو الزاد ما يهناك، ترانا ما نسينا الفضل وفوق الراس حطينا. أنا يما بذلت الجود والمجهود لاجل رضاك، خذي قلبي ونور العين عمري لو غلا يفدى. تغلي واطلبي يماه مهما كان ما يجزات، أقوله وافتخر يمه أحبت حب ما يخفى. أنا يمه رهن طاعت ومن يسراك لا يمناك، ولو ما طاوعت كفي أقص الكف لو تعصى. أنا يمه إلى ضاقت بي الدنيا أجي والقاك، أجي وابكي على صدرك ولا أرتاح لين ألقاك. رحلتي يمنا نوره خليتي لنا ذكراك، عسانا نلتقي يمه نحبك حب ما يخفى. رحلتي يمنا نوره خليتي لنا ذكراك، عسانا نلتقي يمه نحبك حب ما يخفى، نحبك حب ما يخفى، نحبك حب ما يخفى، نحبك حب ما يخفى، نحبك حب ما يخفى. يمنا نوره نحبك حب ما يمنا نوره يمنا نورا نحبك حب إلى منا فرحنا يوم كنا السعد كله جات. أنا يمه إلى ضاقت بيد الدنيا أجي والقات، أجي وابكي على صدرت ولا أرتاح لين القات. رحلتي يمنا نورا وخليتي لنا ذكرات، عسانا نلتقي يمه نحبت نحبت نحبت حب ما يخفى.